وهناك شرط آخر اختلف العلماء رحمهم الله فيه وهو شرط العدالة، هل يشترط في الإمام أن يكون عدلا؟ بمعنى هل تصح إمامة الفاسق؟ فلو كان الإمام مرتكبا لكبيرة توجب فسقه وصلى بالناس فهل تصح إمامته وهل تصح الصلاة وراءه؟ قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أن الصلاة وراء الإمام الفاسق صحيحة، وهذا القول استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فدل هذا الحديث على صحة صلاة المأموم إذا وقعت بأركانها وشرائط صحتها حتى ولو كان الإمام فاسقا، وأن فسق الإمام لا يسري إلى المأموم. ثانيا استدلوا بإجماع الصحابة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء الإمام المطعون فيه، وذلك لأصل دلت عليه السنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف بك إذا كان لحذيفة رضي الله عنه: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ ومراده أمراء بني أمية، لأنه كان بنو أمية رحمهم الله وسامحهم وعفى عنا وعنهم عن أموات المسلمين يؤخرون الصلاة، وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يميتون الصلاة عن وقتها. فقال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. فلما قال فإنها لك نافلة أثبت أن صلاتهم صحيحة، لأنها لو كانت باطلة وكان الائتمام باطلا لما صحت لا فرضا ولا نفلا، وهذا حجة لجمهور العلماء. فقالوا: إن الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت في صحيح البخاري وغيره كانوا يصلون وراء أئمة الجور، فصلى أنس بن مالك رضي الله عنه وراء الحجاج، وصلى كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وراء الحجاج، وهذا يدل على أن إمامة الفاسق صحيحة وأن الصلاة وراءه صحيحة، وهذا القول هو أرجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.